لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نتناول بإذن الله خلال أيام العشر آيات من سورة يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، وما فيها من الفوائد، لعل ذلك يكون طريقا لنا في تدبر القرآن وتأثر القلوب به والسلوك والأخلاق في تغيير أحوالنا والحياة من حولنا. فإن الغاية من القصص في القرآن هو نشر العقيدة الصحيحة والأخلاق السليمة السوية والعبادة وإصلاح أعمال القلوب وأعمال الجوارح كذلك من خلال الأسوة والقدوة. والإنسان عموما تأثره بالأسوة والقدوة في واقع حياة بشرية مماثلة أعظم بكثير من الكلام المباشر من الأوامر والنواهي، وإن كانت بلا شك ضرورية ومهمة وعليها بناء الشريعة، لكن القصص تطبيق عملي في حياة بشر مثلنا، وإن كانوا أنبياء ورسل أو صالحين، لكن كيف غيرهم الوحي وكيف رباهم وأصلحهم الوحي المنزل عليهم وعلى من قبلهم من الأنبياء. فعندما نشهد ذلك ونلحظه يحصل لنا بإذن الله اقتداء بهم وعبادات أخرى متعلقة بذلك من حبهم ورجاء صحبتهم ودعاء الرب سبحانه وتعالى أن يلحقنا بالصالحين. الصفات الطيبة تكون أمام أعيننا في قصص الأنبياء والصالحين، كما أن الصفات القبيحة التي لابد أن نكرهها ولا بد أن نحذر على أنفسنا منها كذلك نجدها في من خالفهم وخالطهم من الكفار والعصاة وغيرهم على حسب درجات مختلفة. وقد يعني سبق أن تناولنا في سنوات مضت في الاعتكاف آيات من سورة يوسف، يمكن لمن لم يعني يسمعها ويشاهدها من قبل أو يحضرها أن يتابعها إلى الموطن الذي نبدأ منه إن شاء الله في هذه المرة، وهي موجودة على يعني موقع أنا السلفي سلسلة متكاملة، والله المستعان. ونحن نبدأ من الآية 88 من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ذهب إخوة يوسف عليه السلام إلى مصر كما أمرهم أبوهم في الآية قبلها: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فذهبوا إلى مصر ودخلوا على يوسف عليه السلام في حالة ذل وضعف ما حصل لهم قبل ذلك أبدا. لتأمل القصة من أولها، من أول كلمة ذكرت عنهم: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. تجد فيها جبروت الحسد وسوء الأدب مع الأب والعقوق الشديد أن يقولوا عن أبيهم النبي إن أبانا لفي ضلال مبين، والجهل بالصفات المستوجبة لحب النبي خصوصا ليوسف، والصفات القبيحة التي كانت فيهم التي أدت إلى نفرة أبيهم عنهم، وبعد ذلك في ظلمهم وعدوانهم على يوسف وإلقائه في غيابة الجب وكسر قلب يعقوب بالدعاء أنه أكله الذئب ومجيئهم على قميصه بدم كذب، ثم بعد ذلك باعوا يوسف عليه السلام رقيقا وهو أخوهم ابن أبيهم وهو في غاية الجمال والحسن خلقا وخلقا، باعوه بدراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. ثم بعد ذلك جاء أمر القحط فجاءوا إلى يوسف يطلبون الميارة لأهلهم، وأحسن يوسف إليهم. ومع ذلك تأمل ما بقي من الغل والحسد والحقد على يوسف إلى هذه السنوات الطويلة، عندما استخرج صواع الملك من وعاء أخيه. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، لا حول ولا قوة إلا بالله. أي شيء هذا الذي ملأ قلوبهم؟ تأمل القصة من أولها لتعرف حال إخوة يوسف وكيف أن هذا الموقف الذي دلت عليه الآيات الآن التي نتلوها تلونها الآن إلى تغير حقيقي بانكسار لم يكن قبل ذلك. هو بدايات التغير كانت عندما ذكر أخوهم الكبير أسماء الله الحسنى، عندما قال عندما ذكرهم بالميثاق قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. كانت أول كلمة يتقال فيها أن احنا فرطنا في يوسف، ومن قبل ما فرطتم في يوسف، بداية الندم الذي لم يكن قد حصل لهم قبل ذلك قط، بل الموقف الذي كان بالأمس أو في نفس اليوم عندما حاولوا مع يوسف واتهموه بالباطل إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل بالكذب، لمجرد يعني تفريج شحنة الغل تجاه يوسف. فأول كلمة ندم: ومن قبل ما فرطتم في يوسف. وعندها رزق أن يذكر الله، قال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. لو تأملت كلامهم قبل ذلك لما وجدتهم ذكروا اسم الله إلا في الحلف الذي يجري على اللسان، أما شهود حكمه سبحانه وتعالى وأنه الذي يحكم حتى أو يحكم الله لي أي بأخذ يوسف وهو خير الحاكمين، ثم عودتهم إلى أبيهم وقد أيضا ظهرت شفقتهم عليه أول مرة عندما قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. أشفقوا على أبيهم لأول مرة، قبل ذلك كم قسوا عليه وكم تسببوا في ألمه عندما أخذوا يوسف منه، وعندما جاءوا على قميصه بدم كذب، وعندما باعوه بحيث لا يمكن عودته بعد ذلك ولا البحث عنه إلا رجاء رحمة الله في قلب يعقوب عليه السلام الذي قال فتحسسوا من يوسف وأخيه رغم بعد الزمان والمكان لكنه راج رحمة الله. لكن أول مرة يحصل لهم نوع من الشفقة على أبيه، يخافون عليه من الهلاك، يقولون تالله تفتأ تذكر يوسف، تستمر على ذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. شفقة أول مرة، ولكنها لم تكن يعني مجرد حزن وتأسف كان الذي يقع من عامة الناس على ما على فقد حبيب لهم، بل كان شكوى إلى الله سبحانه وهي عبادة عظيمة. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فجددت له هذه الوقائع معارفه بالله، علمه بالله سبحانه وأسمائه وصفاته وأنه الرحمن الرحيم وأن له روحا رحمة بخلقه وبعباده لا ييأس منها أبدا، وأنه العليم الحكيم سبحانه وبحمده إن ربك عليم حكيم، وأنه يبتلي عباده ليسمع تضرعهم وشكواهم، يعلم من الله ما لا يعلمون لأن له حال آخر مع الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي أدى بهم إلى هذه الكسرة، الانكسار الذي حدث لم يقع قبل ذلك، وذل فعلا وقع لهم، ذل الفقر وذل الحاجة وذل ضيق يعني حزن أبيهم منهم ويعني غضبه من فعلهم وعدم رضاه عنهم إلى تلك اللحظة. سبحان الله، حصل دخلوا على يوسف عليه السلام في حالة ذل وضعف ما حصل لهم قبل ذلك أبدا. قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، هذا النداء كما سبق فيه إشعار بعزته وذلهم، يا أيها العزيز، مع أنه اسم بس هو اسم على مسمى فعلا، عزيز مصر، عز الله يوسف عليه السلام عزا عظيما، عزه على كل من خالفه وعلى كل من آذاه، عزه على إخوته الذين باعوه رقيقا وألقوه في الجب، وعزه على امرأة العزيز التي حاولت معه في الفاحشة ثم تسببت في سجنه، وعزه على العزيز والملأ الذين تمالأوا على سجنه ظلما وعدوانا، عزه الله عز وجل حتى من لم يناوئه صار عزيزا عنده. الملك لم ينازع يوسف عليه السلام بل قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، بل لكن كان فيها عزة لأنه الذي تفضل عليهم وأحسن إليهم مرات، أحسن إليهم حين أول الرؤيا مجانا وحين أرشدهم إلى ما يفعلون خلال سنوات الرخاء ثم سنوات القحط، ثم بشرهم بأنه سيأتي فرج حتى لا تيأس النفوس. ربما هلكت النفوس من اليأس إذا لم تتوقع فرجا. لذلك قال لهم ثم قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. لو أن الناس عاشوا في اليأس هلكوا والعياذ بالله. لذلك شدة القلق وشدة الخوف وشدة يعني قلة الأمل أو انعدام الأمل كلها من أسباب شقاء الإنسان. فعز الله يوسف عليه السلام حتى على ملك مصر لأن له اليد عليهم. ثم كان الإحسان منهم وبه أعزه الله لما تولى الأمر بالفعل. صفات القيادة التي لا توجد في غيره، المقارنة بين قيادة يوسف للبلاد وبين قيادة العزيز الذي كان قبل ذلك، العزيز الذي كان سيد يوسف عليه السلام. فسبحان الله، كان رجلا ضعيفا مهينا، أهم شيء عنده كلام الناس، كيد النسوة عنده مؤثر، عنده استعداد للظلم من أجل الجاه والشهرة والمنزلة، من أجل أن لا يمس يعني يمس عرض امرأته بشيء، مع أنه يعلم ظلمها وأنها التي اعتدت. مجتمع فظيع جدا وهو واحد منه. ثم تأمل في قيادة يوسف عليه السلام بعد ذلك في فترات الرخاء ثم فترات الشدة ثم يعني العدل والإحسان والمنازل التي ينزلها للناس خير المنزلين، وهو كل يراه محسنا. فأعزه الله عز وجل عزا عظيما، والعز في طاعة الله عز وجل، والتمكين في الأرض بمثل ما كان ليوسف أعز منه التقوى والإيمان، كما قال عز وجل كذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فأجر الآخرة أفضل مما مكن الله ليوسف، لأنه في النهاية ملك دنيا وليس بقاء مستمر. فكان ذلك عز عظيم. كلمة يا أيها العزيز فيها فعلا بيان كيف أعز الله يوسف، لقب وحقيقة فعلا، وهم قد وقعوا في ذل شديد، ذل المعصية التي جلبت عليهم ذلك، كما بينها لهم يوسف حين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. ما غبت ذلك عاقبت ذلك، هذا الذل هو ذل المعصية وذل المخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. وأعظم ذل هو ذل الكافر، أذله الله سبحانه وتعالى حتى عبد غيره وحتى صار وليا للشيطان عابدا لعدوه الذي يريد به أشد أنواع الإيذاء والإهلاك والتدمير. وسبحان الله، أي ذل أشد من أن تكون عبدا لأعدى أعدائك. لذا المشركون أذل الناس، وجبروتهم الظاهر في الأرض في حقيقته ذل فظيع. الشياطين تركبهم وتأمرهم وتنهاهم وهم يستجيبون، وتهينهم ويعني تكشف عوراتهم الظاهرة والباطنة. والله العظيم، يعني الإنسان أصلا فطر على أن يحب الستر. فأنت ترى العالم فرض عليه الشيطان العري، كيف ترى الذل الذي وقع فيه الناس بطاعتهم للشيطان؟ ترى عوراتهم مكشوفة، نساؤهم متبرجات، بل يعني تصل إلى العري الكامل والعياذ بالله. أما العورات الباطنة فمفضوحة، كبر وعجب وتزكية للنفس، خصال إبليسية فظيعة، وادعاء حكمة في غير موضعها، واتهام شرع ربنا سبحانه وتعالى بأنه ليس فيه حكمة. ده حاجات فوق التخيل. ذل فعلا، العز بطاعة الله سبحانه وتعالى والذل في معصيته. من أراد أن يتأمل ما أريد بيوسف عندما بيع عبدا رقيقا، وعندما قيل ولا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، ثم تأملوا عزته في هذا المقام وهو حاكم مصر الحقيقي، الملك الحقيقي. ولذلك يقول ربي قد آتيتني من الملك، فهو الملك، لأن الملك يسمع كلامه، الملك لا يرد له أمرا ولا يخالف له طلبا، لأنه عنده مكين أمين. فالحاكم الحقيقي كان هو العزيز، أعزه الله. مهما أرادوك أن تذل لأجل طاعتك لله فسيعزك الله سبحانه وتعالى. وتأمل هذه المسألة سوف تجدها أوضح ما يكون. كم تعرض الأنبياء لأنواع من الإهانة رغبة في الإذلال، فأعزهم الله عز وجل أعظم إعزاز. النبي عليه الصلاة والسلام، سبحان الله، رؤوس الكفر، ما كنا ذكرنا في قول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو على الحارث بن هشام وأبي سفيان وسهيل بن عمرو، وسبحان الله صار بعد ذلك أملهم في أن يعني بعد أن دخلوا في الإسلام أن يقتربوا شيئا من الرسول صلى الله عليه وسلم. الحارث بن هشام سبحان الله، هنا أقرأ في ترجمته هو سيد بني مخزوم، ابن عم خالد بن الوليد، بس هو أعلى منزلة في قومه من خالد بن الوليد. الحارث بن هشام أخو أبي جهل الحكم بن هشام، أبي الحكم بن هشام، يعني أخوه شقيقه لأبيه وأمه. فهو أبو جهل ده كان زعيم قوم من الرسول، بيقول فرعون هذه الأمة. فالحارث بن هشام ده كان إيه؟ كان هو اللي متزعم الحرب. وبني مخزوم دول من أشراف القريش، عشان نعرف المرأة المخزومية التي سرقت، ده أشراف قريش دول ما تقطعش إيدهم، عشان كده كلموا أسامة يكلم الرسول في المخزومية، فده سيد بني مخزوم. والمهم سبحان الله هو ده اللي أجارته من أم هانئ يوم فتح مكة. هربوا دخلوا فين؟ عشان هي أحماءها، أحماء أم هانئ بنت أبي طالب، أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام. دخلوا يتحموا في امرأة، شوف السادات دول. إن يوم ما الحارث بن هشام خرج إلى الشام للجهاد بعد ذلك، بيقول أهل مكة كلهم قعدوا يعطوا عليه، مش عايزين يسيبوه، لأن هو منفق ومحسن وكريم وجواد. فقال لهم لقد سبقنا، لو أن لنا جبال مكة ذهبا وأنفقناها في سبيل الله ما بلغنا شيئا مما فعلوه. فعايز يدرك شيء انه يخرج الجهاد، فأهل مكة كلهم بيعاطوا عليه، ومات يقال شهيدا في المعركة اللي هو التلاتة اللي هم تبادلوا المية في معركة اليرموك، لما كان هو جرح. ده احد الروايات ان هو الحارث بن هشام وعكرمة بن ابي جهل وابن ابي ربيعة، دول اللي قتلوا يعني جرحوا في معركة اليرموك. فجاي واحد لهم بإناء ماء، جاب للحارث بن هشام الكبير، فنظر إلى عكرمة فوجده في نفس الحال، فقال له إيه؟ أعطيه كأس الماء. فنظر عكرمة فوجد ابن ابي ربيعة فقال اعطيه فوجده قد مات، فرجع الى عكرمة فوجده قد مات، فرجع الى الحارث بن هشام فوجده قد مات. يعني نقول بس عشان منزلته العظيمة وربنا قدر عليه بسبب الكفر المدة اللي فاتت دي ان مين اللي ينقذه؟ ام هاني امرأة دخل عليه ابن ابي طالب ومعه السيف، ف يريد ان يقتل ابن ابي ربيعة وايه والحارث بن هشام، فقالت اني قد اجرتهما، فقالت تجيرين المشركين، فاحتضنته وقالت له ابدأ بي قبلهم، وألقت ثوبا عليهما. شوفوا الذل بيعمل ايه، الكفر يجيب الذل، الشرك بيجيب الذل، ولولا الإسلام لما بقي لهم ذكر حسن. هو واخوه أبو جهل لغايه النهارده بيتلعن، والحارث ده هشام بيتقال عنه رضي الله عنه رغم كل اللي حصل. المهم ان هو عليه خرج، خرجت ام هانئ في وراءه الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابن امي زعم ان يقتل من اجرتهما، اني قد اجرت رجلين من احمائي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ، منهم الحارث بن هشام اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيدي عليه من شدة الأذى، ولكن أصابه هذا وتاب الله عليه وحسن إسلامه وشهد حنينا وشهد بعد ذلك الغزوات. سبحان الله، العز في طاعة الله عز وجل. فنقول هذا النداء يا أيها العزيز كما سبق فيه إشعار بعزته وذلهم، رغم أنه لقب إلا أنه حق بالنسبة ليوسف عليه السلام. يعني هنقول هو لقب ما تحققش في اللي قبليه، أنه كان فيه أن فيه عزة، لماذا؟ لفقدان الطاعة والإيمان، ولكن يوسف عليه السلام لوجود الإيمان والطاعة فعزه الله فصار لقبا وحقيقة. وفي قولهم مسنا وأهلنا الضر، أي الجدب والقحط وقلة الطعام وما نزل بهم من بلاء فقد أخيهم مع حزن أبيهم وفقده بصره بسببهم، فيه زيادة انكسار وخضوع. يعني لما واحد يحس إن أبوه اتعامى بسبب الحزن بسبب اللي عمل وهم عارفين ان حزنه على يوسف كان اضعف حزنه على بنيامين، وهم كانوا مش ما كانوش ظالمين في امر بنيامين بس كانوا ظالمين في امر يوسف، وعارفين ان اللي اصاب يعقوب كان بالحزن على يوسف. فتخيلوا كده شعورهم بالانكسار قد ايه، شعورهم بالانكسار الشديد بسبب هذه الأزمة. طبعا الفقر لدرجة مش لاقين بضاعة، مش لاقين حاجة يبيعوها، وعارفين جايبين كياس شويلة. تخيلوا واحد جاي من الشام قرب بيت المقدس، درية اللي حول بيت المقدس، إلى مصر يبيعوا إيه؟ شويلة وإحبال. يا سبحان الله، بس هما جايين ايه؟ جايين يشحتوا، جايين يقولوا فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، مش قصاد بضاعتنا. الانكسار الشديد ده كان سببا لجبرهم وفرج كربهم، نسأل الله ان يجبر المسلمين في كل مكان وان يفرج كربهم في كل مكان. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.